بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. مواصلة لجلسات شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر للحافظ ابن حجر في هذه الدورة المباركة، دورة التأصيل. كنا قد وقفنا عند قول الحافظ ابن حجر في المتن: ثم المقبول إن سلم من المعارضة فهو المحكم. فقد تحدثنا عن المقبول، وقلنا أن الحديث ينقسم عامة إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول من حيث وصوله إلينا، أي من حيث الطريق، وأيضا هو يتفرع إلى فروع: متواتر وأحاد. والمتواتر ينقسم إلى قسمين: متواتر لفظي ومتواتر معنوي. والأحاد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: مشهور وعزيز وغريب. والمشهور ينقسم إلى قسمين: مشهور اصطلاحي ومشهور غير اصطلاحي. والغريب ينقسم إلى قسمين: غريب مطلق وغريب نسبي. هذا القسم الأول من حيث وصوله إلينا. ثم تحدثنا عن أقسام القسم الثاني من أقسام الحديث عامة، اللي هو من حيث الحكم أو درجة الحديث، وقلنا أنه ينقسم إلى قسمين: مقبول ومردود. والمقبول ينقسم إلى أربعة أقسام: صحيح لذاته، وصحيح لغيره، وحسن لذاته، وحسن لغيره. والمقبول المتمثل بالضعيف أيضا قلنا ينقسم إلى قسمين: المردود المتمثل بالضعيف ينقسم إلى قسمين: إما مردود بسبب السقط، أو مردود بسبب الطعن، إما بسبب سقط أو طعن. وقلنا أن السقط ينقسم إلى قسمين: سقط ظاهر وسقط خفي. والسقط الظاهر ينقسم إلى أربعة أقسام: معلق ومرسل ومعضل ومنقطع. والسقط الخفي ينقسم إلى قسمين: مدلس ومرسل خفي. ثم جئنا لقضية القسم الثاني، وهو المردود بسبب الطعن. والطعن فيه عشرة أسباب ذكر الحافظ ابن حجر، عشرة أسباب: خمسة منها في العدالة، وخمسة منها في الحفظ. أما التي في العدالة فهي الكذب، أن يكون الراوي كاذبا، أو الاتهام بالكذب، أو الفسق، أو البدعة، أو الخامسة الجهالة. والجهالة أيضا قلنا تنقسم إلى قسمين كما سيأتي: جهالة عين، جهالة حال. أو القسم الثاني، وهو الطعن بسبب أو الطعن في الحفظ، وينقسم إلى خمسة أقسام: فحش الغلط، وسوء الحفظ، وأيضا الغفلة، وكثرة الوهم، وأخيرا مخالفة الثقة، المخالفة. هذا باختصار القسم الثاني من أقسام الحديث عامة من حيث القبول والرد. ثم القسم الثالث إن شاء الله سيأتي، وهو أقسام الحديث من حيث الإضافة: مرفوع وموقوف ومقطوع. والمرفوع هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، والموقوف ما أضيف إلى الصحابي، والمقطوع ما أضيف إلى التابعي فمن دونه. اليوم ونحن نتحدث عن نهاية المقبول، بعد أن ذكرنا يعني أقسام المقبول والحديث عنها، اليوم يشير الحافظ إلى نهاية المقبول. قال: ثم المقبول إن سلم من المعارضة. ما الذي يقصده بالمقبول؟ الأقسام الأربعة من المقبول: الصحيح لذاته، والحسن لذاته، والصحيح لغيره، والحسن لغيره. يقصد هذه الأقسام الأربعة. يقول: أي حديث من هذه الأقسام الأربعة حكمه القبول. وهذا المقبول إن سلم من المعارضة، ليس هناك حديث آخر يعارضه، ليس هناك حديث آخر يعارضه، فماذا يسمى؟ المحكم. وهي من لفظها واضحة أن هذا الحديث محكم، يعني مجود، لا معارضة فيه، لا معارضة عليه. وبالتالي تستطيع أن تقول المحكم ما هو؟ هو الحديث المقبول الذي سلم من المعارضة. المحكم هو الحديث المقبول الذي سلم من المعارضة، لا شيء يعارضه. وهذا كثيرة أمثلته، كثيرة الحديث المقبولة التي سلمت من المعارضة. طيب، إذن لاحظ المرتبة الأولى: حديث محكم لا معارض له. هذا الحديث رقم واحد. الأمر الثاني أن يكون له معارضة، أن يكون الحديث المقبول عورض بمثله، أن يكون له معارضة. هذه المعارضة إما أن تكون بمثله يعني مقبول مثله وبدرجته، وإما أن تكون المعارضة بأقل منه، بأقل درجة قبول، أو بأنه نوع ضعيف عارض مقبول، مردود عارض مقبول. هذا القسم الثاني فإن كانت المعارضة بأقل منه فلا ينظر إليه، لأنه يؤخذ أو يرجح المقبول، يرجح المقبول الذي عرض، يرجح المقبول على الراجع أو على المرجوح الذي هو عرض بأقل. حديثان متعارضان، أحدهما مقبول أو صحيح والآخر ضعيف، طبيعي جدا نأخذ بالصحيح. حديثان مقبولان، أحدهما صحيح لذاته والآخر حسن لذاته، ليس بمثله، لم يعارض بمثله، فمن الطبيعي أن نأخذ الحديث الصحيح لذاته. حديث حسن لذاته وحديث حسن لغيره، من الطبيعي جدا أن نأخذ الحديث الحسن لذاته لأنه لم يعارض بمثله، عرض بأقل منه، هذا لا إشكال فيه. هنا إذا عرض بمثله ما العمل؟ إذا حديثان مقبولان في درجة واحدة كلاهما صحيح لذاته كمثال، أي نعم، فهنا يأتي كلام الحافظ بن حجر في المتن، طبعا يقول فإن أمكن الجمع، هذه واحدة، إن أمكن الجمع وش يسمى الحديث؟ مختلف الحديث. الحديثان المتعارضان بدرجة واحدة هذا يسمى عند علماء الحديث بمختلف الحديث، نعم هو علم من علوم الحديث، حسنت، هو علم من علوم الحديث، ولذلك يعرف يقول هو الحديث المقبول المعارض بمثله مع إمكانية الجمع بينهما. مختلف الحديث هو الحديث المقبول المعارض بمثله مع إمكانية الجمع بينهما، فمجرد أن يمكن الجمع يسمى مختلف الحديث، وهذا فن مستقل له يعني علماؤه وله مؤلفاته، ويعني بحر لا نهاية له، ألف فيه الشافعي رحمه الله كتاب اسمه مختلف الحديث، ابن قتيبة كتاب المشهور الموجود الآن في الساحة العلمية الحديثية مختلف الحديث. ربما يأتي ليس بشرط يكون مختلف الحديث، يمكن يأتي في مشكل الحديث كما يسمى، مشكل الحديث مثل مشكل الآثار للطحاوي، نفس العلم، حديث مشكلة في مقاصدها، يعني حديث مشكلة في يعني حديثان متعارضان في عموما في مفهومهما. ويضرب دائما يضرب مثال لمثل هذا كثير من أهل الحديث، قضية الحديث فر من المجذوم فرارك من الأسد، وحديث لا عدوى ولا طيرة، يقول هذان حديثان في مفهوم متعارض، فكيف نجمع بينهما وهما بمثله يعني بدرجة واحدة صحيحان، فكيف نجمع بينهما؟ فهناك تجد الجمع. إذا أردت مثل هذه الأحاديث التي ظاهرها التعارض ويمكن الجمع، فأنت ترجع لمثل هذه المصنفات، كتب مختلف الحديث، كتب مشكل الآثار، مشكل الحديث، وهذه مصنفات موجودة، فأنت ترجع إليها وتجد المؤلف أو المصنف جمع فيها محاولة كلام العلماء في محاولة الجمع بين هذين الحديثين المقبولين بدرجة واحدة ظاهرهما التعارض، هذا الجمع. لذلك قال الحافظ بن حجر فإن أمكن الجمع فهذا النوع مسمى مختلف الحديث. بغض النظر مفهوما أو حتى لفظا، إذا أمكن الجمع، إذا أمكن الجمع فهو داخل تحت علوم أو علم مختلف الحديث. طيب قال هذا إن أمكن الجمع، هذه الخطوة الأولى التي نحاول، التي دائما طالب العلم يحرص على أن يعمد إليها عندما يجد حديثان متعارضان بدرجة واحدة ظاهرهما التعارض، فهو يحاول أن يجمع. من الخطأ أن نسلك مباشرة الترجيح، نعم، أو التوقف أو طرح أحدهما، لا، محاولة الجمع لا شك هو الطريق الأسلم للنصوص، وكثير من هذه النصوص فعلا جمع بينها أهل العلم، جمع بينها أهل العلم، ويحتاج من طالب العلم إلى يعني التأمل والتدبر بعمق حتى يستطيع أنه يجمع بين هذه الحديث التي ظاهرها التعارض ولا تعارض. هذه الخطوة الأولى، وفيها كلام طويل عريض كما ذكرت، ما نستطيع صراحة أن نبحر في هذا لأنه حنا الآن نحاول أنه بس نلملم أوراقنا بسرعة ونأتي على أكبر قدر ممكن من النخبة لضيق الوقت، لأنه ما بقي لنا الجلستين أظن قادمتين. ولذلك قال هنا يعني بعد أن انتهى من قدر قال أولى، وفقط في المتن أشار أولى، حتى بعضهم الذي يستعجل يقول أولا، بعض الذي يقرأ أو يحفظ المتن ولم يقرأ المتن على شيخ أو لم يستمعه من من من من يعني تسجيل، فإنه دائما ربما يخلط أي يقول أولا، وهو لا أولى، يعني أولى يمكن الجمع، هذا المقصود. قال فإن أمكن الجمع فمختلف الحديث، أولى ومباشرة ما أجاب ما أكمل الحافظ، لأنه هذه رصانة المتن وقوته في الاختصار بقدر المستطاع، وهو ذكر في المقدمة أنه يحاول أن يلخص هذا لطالب العلم، أن يلخص هذا الفن وهذا العلم لطالب العلم. ولذلك قال فإن أمكن الجمع فمختلف الحديث أولى، يعني أولى يمكن الجمع، هذا معنى أولى، أولى يمكن الجمع. ولعلي هنا أؤكد على قضية درجات العلم التي ذكرها الإمام سفيان نصيحة لطلاب العلم، ذكر ثلاث درجات مهمة لا تقفز من الدرجة إلى أعلى درجة فتسقط على أم رأسك، انتبه. وهذا اللي يحصل لبعض الطلاب، يحصل لبعض الإخوة والأخوات من طلاب العلم أنه ربما قفز لحفظ المتن مباشرة، ثم إذا واجه متخصص في هذا الفن وإذا به مسكين، الحفظ مهلهل، الألفاظ فيها لحن لا نقول خفي وإنما جلي، وعنده مشاكل في الوقف والابتداء في المتن، وعنده مشاكل كثيرة مما يجعله يخلط بين هذا المتن. وهنا نقول لا، قف، الدرجة الأولى التي ذكرها الإمام سفيان ما هي؟ الاستماع، قال الاستماع ثم الفهم ثم الحفظ، هذه ثلاث درجات للعلم لطلب العلم، الاستماع ثم الفهم ثم الحفظ، الذي يعمد إليه البعض هو الحفظ مباشرة، الحفظ مباشرة حتى في القرآن، حتى في القرآن تجد أن البعض يتحمس ويذهب ليحفظ مباشرة، لا قبل، في درجات، استمع جيدا، والاستماع يسهل لك كثير من طريق الحفظ، ثم حاول أن تفهم فهما عاما. طبعا من الصعب أن تفهم فهم متدبر لأنه يحتاج وقوف طويل عند تفسير الآيات أو عند شروح الأحاديث أو عند حتى شروح المتن، لكن فهما عاما افهم فهم عام، إذا فهمت الفهم العام استمعت جيدا ثم فهمت فهما عاما يسهل عليك طريق الحفظ، تصبح تقريبا يعني أنهيت من ثلاثة الثلثان، أنهيت الثلثين من طلب العلم، استمعت وفهمت فهما عاما، بقي الحفظ، يسهل الحفظ. هنا ما الذي يجعل الحفظ يتفلت من كثير من الطلاب؟ هو قفز مباشرة لدرجة الثالث الحفظ. ما الذي يجعل كثير من الطلاب حفظه مهلهل أو ضعيف أو ينسى ويشكو، سواء حفظ القرآن أو حفظ أي متن أو حفظ حديث أو غير ذلك؟ هو قفز مباشرة للمرتبة أو للدرجة الثالثة دون أن يتأمل في الدرجتين الأوليين، الاستماع جيدا ثم الحفظ. ولذلك مثل هذه واضحة هنا المقطع، أو لا بعضهم يقرأها أولا، أو حتى يقرأها أو لا لكن لا يفهم، ما يدري شو معنى أو لا. فإن أمكن الجمع فمختلف الحديث أو لا، قال وثبت المتأخر ما يدري شو معنى أو لا، يعني أو لا يمكن الجمع، ما استطعت أن تجمع، حاولت فلم تجد أنك قادر على الجمع، نظرت في من قبلك من أهل العلم من العلماء لم يتمكنوا من الجمع. قال فإن لم يمكن الجمع وثبت المتأخر، وش المقصود بالمتأخر هنا؟ الحديث الذي الأخير، أيهما أول؟ عندي حديثان متعارضان، أيهما أول؟ الأول ولا الثاني هو الذي يعتبر متأخر، فقد ينسخ الثاني الأول، قد ينسخ الثاني الأول فيصبح هذا ما يسمى بعلم، شوف لاحظ علم جديد طرح عندنا، علم الناسخ والمنسوخ، سبحان الله هالعلم يتوالد ويكبر. ولذلك لا ما شاء الله، يعني إذا أردت علوم حديث فعلا، علوم ليست مجرد علم، المختلف الحديث لاحظ طلعنا الآن علم الناسخ والمنسوخ، محاولة الجمع بين المتعارضين طلع لنا هالخطوات، وكل خطوة ما هي بالقضية مجرد خطوة تمشي، لا، يقف عندها العلماء كثيرا، ويصبح في هذا العلم ناس متخصصون، ويصبح هناك مصنفات في هذا العلم، ويصبح هناك كلام طويل عريض، ويصبح خلاف بين أهل العلم في كثير من المقاطع، ويتكون هالعلم يكبر حتى أصبح علم الناسخ والمنسوخ علم مستقل بذاته بشكل كبير، له مصنفات ولا مكتبة الحديثية المستقلة. هذه الخطوة طبعا هنا ربما تأتي وتقول مثلا كيف نعرف النسخ؟ في عدد من الأمور ليس فقط التاريخ نستطيع أن نعرف النسخ بعدد الأمور. أولا أن يكون لك نص صريح، نص صريح يأتيك في النسخ، كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، خلاص واضح، كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. فعندنا نص صريح واضح صحيح بين في أنه عندنا حديث نهي عن زيارة القبور، فجاء حديث آخر ينسخها بالنص الصريح. هذا أحد الأمور التي يعرف بها النسخ. ثاني أن يجزم الصحابي، أن يجزم الصحابي أو الراوي بأن هذا جاء متأخرا، كقول جابر مثلا كان آخر الأمرين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، والحديث أخرجه أصحاب السنن. إذن رسخ ما قبله بنص جزم فيه الصحابي كان آخر الأمرين مما مست النار ترك الوضوء، أو ترك الوضوء مما مست النار. هذه خطوة ثانية لمعرفة الناسخ والمنسوخ. أيضا منها ما يعرف بالتاريخ، ما يعرف بالتاريخ، نرصد متى كان هذا الحدث الذي قال به النبي صلى الله عليه وسلم هذا اللفظ، في بداية البعثة، في السنوات الأولى، العثر الثاني قالوا في حجة الوداع، في آخر عمره صلى الله عليه وسلم. إذن معرفة التاريخ متى قاله يعطينا قضية إذا كان بين النصين متعارضين ما أيهما الناسخ وأيهما المنسوخ. مثال ذلك حديث أفطر الحاجم والمحجوم، هذا الحديث روي تقريبا من 18 صحابيا، منهم شداد بن أواس، روايته أخرجها أبو داود والنسائي في الكبرى، وأيضا ابن ماجه وأحمد في المسند. ثبت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم، احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم، والحديث أخرجه البخاري. ذكر الشافعي أن حديث ابن عباس هذا ناسخ لحديث أفطر الحاجم والمحجوم، ناسخ للحديث الأول. لماذا؟ قال ابن عباس صحب النبي صلى الله عليه وسلم محرما في حجة الوداع سنة 10، وفي بعض طرق الحديث حديث شداد أن ذلك كان في سنة 8 في فتح مكة، في سنة 8. فعرفنا إذن أن المتأخر هو حديث ابن عباس، فنسخ حديث شداد بالتاريخ، بمعرفة التاريخ أيهما المتقدم وأيهما المتأخر. إذن هناك ثلاثة أمور نستطيع نعرف بها الناسخ والمنسوخ، إما بنص صريح، وإما بجزم الراوي الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإما بمعرفة المتقدم والمتأخر بالتاريخ. هذا بالنسبة للناسخ والمنسوخ. طيب الجمع، إن لم يمكن الجمع محاولة معرفة المتقدم والمتأخر أي معرفة الناسخ والمنسوخ، ما استطعنا هذا يأتي هنا الترجيح. لاحظ أنت جالس في المعمل الآن، أنت جالس في المعمل، لا تظنون بس كلية الطب اللي فيها معامل، حتى الجانب النظري متى أخذناه بجانب تطبيقي بدأ الطالب يتكون عنده. يعني ذلك أنا دائما أقول لكم العلم النظري إذا جعلته بس نظري سبحان الله ينسى، ينسى. لكن حاول أن تتدرب على مثل هذا، حاول أن تتدرب على مثل هذا، ادخل المعمل، ادخل المكتبة، وافتح كتب الأمهات، وحاول أن تبحث عن حديثين متعارضين، ثم حاول أن تتعامل معهم بهذه الخطوات، درب نفسك، ستجد أنه فرق كبير بين أن تستمع مجرد الاستماع وبين أن تطبق. لكن انتبه، لا تذهب مباشرة قبل الاستماع وتحاول تطبق، تفتن، تظن نفسك العلامة النحرير الذي ليس قبلك ولا بعدك، لأن بعض الشباب من كان شيخه كتاب وكان خطأه أكثر من صوابه، ويصعب بعدين التراجع عن الخطأ. يقيل له صعب عليه التراجع عن الخطأ، لا استمع قبل ذلك، استمع، اجلس ما يخالف، اقرأ، اجلس عند أهل العلم، اسمع منهم، ثم بعد ذلك اذهب محاولة للتدريب والتطبيق، وستجد خيرا كثيرا لما تطبق. وأنا أنصح وأوصي الشباب اللي يريد العلم حقيقة يا شباب، ادخل مع الكتب، ادخل المكتبة، افتح الكتب، انظر فيها، ابدأ اجمع المسألة وحاول تحررها. هذا العلم الحقيقي، هذا العلم اللي تأخذونه أنتم الآن خطوة نظرية، مثل الطبيب اللي يقرأ في الكتب لكنه إلى الحين ما مسك له مريض، ما مسك له مريض ولا بدأ يتعامل معه. فإن كان فقط تعامله مع الكتب مشكلة، انزل للميدان، خذ لك حديث مريض فيه إشكال وتعامل معه، وادخل فعلا بالخطوات وجرب، واعرض عملك على مختص وحاول أن تمشي معه حتى فعلا تتدرب وتجد بدأت تعرف ما هي الكتب، كيف التعامل، كيف الخطوات، ما هي المعوقات والعقبات التي تواجهها أنت أثناء العمل، تستطيع أن تستشير وأن ترجع لأهل العلم وأهل التخصص حتى فعلا تتضلع في الأمر وتكون متقن له. الترجيح هنا يحتاج إلى فعلا معرفة طالب العلم بوجوه الترجيح، لأن وجوه الترجيح كثيرة جدا وليست سهلة. يعني خذ مثلا الترجيح من جهة المتن، أو الترجيح من جهة الإسناد، في قرائن يستطيع الطالب من خلال عمله أن ينظر إليها. مثلا بجهة المتن، يعني ربما المتن إذا كان مرتبة الأولى من مراتب الحديث الصحيح، وهي نسينا المرتبة الأولى من مراتب الحديث الصحيح السبعة، ما اتفق عليه البخاري ومسلم. احنا قلنا لكم ليش لماذا هي مراتب سبعة رغم أنها كلها من مراتب الحديث الصحيح، لماذا؟ حتى عند التعارض نأتي للترجيح. فلما يأتيني حديث متنه متفق عليه ويأتيني حديث أخرجه مسلم فقط، فهذه وجه من وجوه الترجيح. الآن عند طالب العلم هذا وجه من وجوه الترجيح، أقول والله حديث متفق عليه بينما هذا أخرجه مسلم فقط أو أخرجه البخاري فقط. لما يحديني حديث أخرجه البخاري وحديث أخرجه مسلم، الذي أخرجه البخاري أقوى من الذي أخرجه مسلم، إلا لو تبين لي قرائن أخرى، لكن في العموم هذه قرائن من جهة المتن. إذا طبعا نرجح الأول، إحنا ما ردينا، نعم احنا عندنا تعارض الان، هو ليس ردا، احنا نريد ان نرجح في المساله. انا عندي مساله اكل لحم الابل كمثال، اريد ان ارجح فيها، هل فعلا اخر الامرين انه والله ما ينقض الوضوء، اكل لحم الابل ما ينقض الوضوء، ام ان اكل لحم الابل ينقض الوضوء؟ ومعروف الادله فيها والمذاهب انا اجمع، فانا اريد ان ارجح الان في المساله. والله اذا كان حديث آخر الأمرين مما مست ترك الوضوء من مسته النار، فأنا أنظر والله أخرجه أصحاب السنن، لكن ربما عندي حديث آخر أخرجه البخاري أو مسلم أو كلاهما، فأنا أرجح الأول على الثاني. أنا ما رديت الثاني، لكني الآن عندي ترجيح بحسب ضوابط الترجيح أو قرائن أو وجوه الترجيح. فأنا لا شك أني أخذ ما اتفق عليه شيخان أو أخرجه البخاري أو أخرجه مسلم على ما أخرجه أصحاب السنن الأربعة أو غيرهم، على حسب مراتب الحديث الصحيح التي درسناها وأخذناها. فوائد مصطلح الحديث أنك هي عبارة عن رموز ومفاتيح، لما تدرسها نظريا تروح تطبقها عمليا تأتي وتبين. طبعا ربما بعض الأحيان ندرس نظريا جوانب ونقولها، لكن عندما نأتي عمليا ربما بعض الأحيان نضطر إلى أننا نتراجع عن بعض القواعد الاصطلاحية لأننا وقفنا أمام جوانب معينة عملية. طبيعي مثلك مثل أي شخص يتعامل، والله يدرس النجارة ولا تصليح السيارات دراسة نظرية وعنده خطوات، لكن تجي سيارتين تختلف الواضح فيها، فربما يخالف الضوابط والقواعد لأنها السيارة لها طريقة معينة في التعامل. فكذلك مصطلح الحديث، تدرس قواعد ومصطلحات عامة لكن يمكن بعض الأحيان تخالفها لما تصل دقائق بعض الأمور، متى تبين عندما تدخل في العمل في الجانب التطبيقي والعملي. من وجوه الترجيح في المتن، إذا كان المتن مدلوله الحظر يقدم على متن مدلوله الإباحة للاحتياط، عندي متن يحظر وعندي متن يبيح. من وجوه الترجيح في المتن أن يقدم المتن اللي مدلوله الحظر على المتن اللي مدلوله الإباحة، أحوط وأورع وأسلم. نعم، لكني أيضا أنا عندي نص، أنا ما الأصل في شيء الإباحة، لكن لما جاءني نص يمنع ويحظر خرجت من قضية الأصل الإباحة. أنا عندي نص الآن، والنص مقابل نص آخر بمثله، عرض بمثله، فأنا الآن أيهما أخذ، النص اللي يبيح ولا النص اللي يحظر؟ احتياطا النص اللي يحظر، الذي يحظر القضية، لأن أمامي نصان متعارضان بقوتهما واحدة. فالأحوط والأورع أني أخذ الذي يحظر. طبعا قد يأتيك عالم وقد يقول لا أنا بأخذ بالذي يبيح. نقول له لماذا أخذت رحمك الله بالذي يبيح غير الرخص؟ لماذا؟ قد يكون يحتاج للإباحة في زمانه، قد يكون الزمن يحتاج للإباحة في المسألة، قد يكون الظروف أحوج للإباحة. أي نعم، قد لا بد أن ينظر لواقعه. فلما أخذ بالإباحة قلنا لو أحوط وأورع، قال معليش أحوط وأورع لو كنا في غير هذا الزمن، لكن هذا الزمن لظروف لكذا وكذا وكذا فسأخذ بالإباحة. وهنا يأتي الفقه لدى طالب العلم وعند العالم. لما عندي وجوه الترجيح تقول في الضوابط والقواعد العلمية عند العلماء أن والله أقدم النص المدلول الحظر على مدلول الإباحة، لكن هو يقول لك لا أنا صحيح هذا الكلام صحيح موجود، لكن لأني وجدت أن الواقع يقول لي كذا، والواقع محتاج للإباحة وليس للحظر، فأنا أقول بالإباحة. والإمام سفيان بن عيينة يقول ليس الفقيه من يحرم، سهل، حتى العام يحرم ولا لا؟ حتى العام يقول لك لا حرام ما يجوز لأنه أغلق الباب خلاص، لكن الفقيه الذي أباح بالنص أو بالدليل هذا الفقيه. ولذلك حنا بعض الأحيان تجدون ننتقد العالم وطالب العلم الذي يبيح المسألة في المسألة، طبعا ليس إباحة هوى ولا يعني وتشهي في رأي، إنما أباح لأنه لديه نص ورأى أن والله يأخذ بهذا النص وإن خالف بعض أهل العلم فيه. هذه جرأة. ولو سألنا لماذا أبحت؟ قال والله لأني أعرف أن الواقع يحتاج لأني أبيح وعندي أنا نص ولا بد أني أجرؤ على هذا النص بهذه الطريقة. هنا فقه، نحترم طالب العلم الذي وإن خالف بعض الأحيان بعض أهل العلم نحترمه إذا كان رأيه قائم على دليل وعلى نص، لكن إذا كان رأيه قائم على هوى ولا على مجرد رأي لا نقف. لكن إذا رأيت أن طالب العلم اقرأ يا أخي، إذا قيل لك والله أن فلان خالف العلماء، خالف علماء عصره أو خالف كذا، اقرأ وانظر لقوله، هل هو والله اعتمد على نصوص سابقة على أقوال بعض أهل العلم وربما مغمورة هذه الأقوال، ربما لكنه رأى واقعه واحتاج أن ينظر في الإباحة مثلا، فوجد أن من سبقه بعض أهل العلم بقول الإباحة أو لديه نص يبيح وإن خالف بعض أهل العلم الثقات في مسألة الإباحة. هذا ترى من الفقه. فأن طالب علم عليك أن تتأمل كتب بعض طلاب العلم أو بعض أهل العلم الذين ربما يخالفون ما هو معروف في الواقع. لا نتعجل كما ربما يعني طالب العلم غير العامي، ربما العامة ربما بعض الشباب لما يقول إيه شوف فلان يخالف، شوف فلان أعوذ بالله خالف ما عليه العلماء، ما عليه كذا. هذا كلام يقوله عامة الناس ولا نستغرب من كلام العامة، لأن العامة عامي يستنكر أن يخالف أحد طلاب العلم أو أحد العلماء مجموعة من العلماء الذين اشتهر رأيهم. لكن أنت كطالب علم ما هو المعيار لديك؟ كيف تعمل؟ لا تتعجل، لا بأس، اجعلوني أنظر أين كتابه الذي خالف فيه، أين قوله، أين فتواه، وأذهب وأقرأ فيها. فإن وجدت أن طالب العلم يتحرى واجتهد وجمع نصوص وجمع ولم ينفرد بالرأي، سبقه ربما بعض أهل العلم الموثوق به من العلم الثقات وقال بهذا الرأي كتوسع للمسلمين لأمر احتاجه المسلمون كالحج مثلا، رمي الجمار مثلا في بعض مسائل، لما يعني أنكر وأتشدد وأقول ربما يعني نشنع وربما نفسق بعض الأحيان؟ لا، علينا أن تتسع صدورنا للخلاف بين أهل العلم إذا كان مبنيا على نص أو حتى على آراء لعلماء سبقوا ممن هم من العلماء المعتبرين. هذه القضايا ترى مهمة جدا يا شباب، ودائما يتبين لك طالب العلم المتضلع القوي الحكيم الهادئ من طالب العلم اللي نصف طالب علم، أو أنه يتعجر ربما ويتبع العامة، ولأنه شاف الناس ينكرون على فلان أو علان خاف أن يقول كلمة حق أو أن ينصف أو أن يبحث أو أن يقول تريثوا قليلا وانظروا وابحثوا واقرأوا قبل تتعجلوا، لكن فلان اعتمد يا إخوة ترى على نص، اعتمد على قول فلان، ليس هذا رأيه، سبقه فلان وفلان، فهو يخاف أن يقول هذا الكلام خشية أن يتهمه العلماء أو العامة أو طلاب العلم بأنه والله إيه شوفوا فلان يوافق فلان، شوفوا فلان وش يقول. احنا نتكلم الآن عن نصين مقبولين. أي نعم، احنا نتكلم عن قضايا وجوه ترجيح الآن، أرجو أن نفهم، أرجو أن نرب... لا شوف، لا تأتي تجتز كلامي تقطع كلامي من نصفه لا، قد يسمع هذا كلامي شخص ثم يأخذه ويستطيع أن يثير فيه فتنة، لكن الكلام أن تأخذه مع بعض. احنا نتكلم الآن عن قضية نصان محكمان أو نصان متعارضان، مقبولان متعارضان. ما الذي نفعل أمامنا عدد من وجوه الآن من العمليات؟ العملية الأولى الجمع، ما استطعنا ولها طرق. العملية الثانية المتقدم والمتأخر، الناسخ والمنسوخ، ولها طرق. العملية الثالثة الترجيح، وعندنا أدوات. احنا نتكلم الآن عن قضية الترجيح من وجوه قضية المتن. خذ أيضا وجوه ترجيح من جهة الإسناد، مثلا الإسناد الذي اتصف مثلا بالأصحية مقدم على الإسناد الذي اتصف بالحسن، حسن لذاته وحسن لغيره، مقدم على صحيح لذاته أو صحيح لغيره. كون أحد الإسنادين سماعا أو عرضا لا شك أنه يقدم على إسناد آخر كتابة أو وجادة، وهذه كلها طرق تحمل الحديث، طرق تحمل الحديث الثمانية، من أقواها وأفضلها السماع من الشيخ مباشرة، سمعت، أو العرض على الشيخ، أنا عرضت فقلت أخبرني، أو قرأت على الشيخ فهي أيضا بلفظ أخبرني. لا شك أن هذه الألفاظ، ألفاظ التحمل، سمعت وأخبرني أقوى من قضية أنه يقول أنبأني أو يقول قرأت عليه أو يقول وجدت وجادة أو يقول أوصى إلي بكتابي أو غير ذلك من طرق التحمل. هذه أيضا من وجوه الترجيح في جهة الإسناد. ربما يعني أحد الحديثين أكثر عدد من الآخر، يعني والله عندي مجموعة رواة رووا هذا الحديث بهذا اللفظ، والآخر ربما أقل، يقدم الكثرة على القلة، إلا لو كان الترجيع عندي من جهة صفة الرواة وليس من جهة كثرة الرواة. فصفة الرواة الإمام أحمد بن حنبل، الإمام البخاري، يحيى بن معين، ثلاثة ربما يعدلون 100 من عامة الرواة، فهم أئمة في الفن وأطباء مهرة في الفن، وبالتالي رأي هؤلاء الأئمة لا شك أنه عندي يعدل رأي ربما 50 أو 100 من عامة الرواة. هذه أيضا من وجوه الترجيح من جهة السند. وهكذا يعني لو أردنا أن نطيل، خذ مثلا من وجوه الترجيح أنه مثلا أحد الرواة الذي روى هذا الموقف أو هذا الحديث هو الذي حصلت له القصة، بينما راوي آخر يرويها رواية وليس هو صاحب القصة، فأيهما أرجح عندنا؟ صاحب القصة، لأنه لا شك أنه أكثر دراية بالقصة وتفاصيلها، فهذا وجه من وجوه الترجيح. وهكذا لا تنتهي وجوه الترجيح لا من جهة المتن ولا من جهة الإسناد. كيف تكون ملكة الترجيح عند طالب العلم؟ كيف يحصل طالب العلم على ملكة الترجيح بين النصوص المتعارضة المقبولة؟ ها؟ بالممارسة والمعرفة، بالممارسة والمعرفة. لما يجتمع لديه من يبدأ ينظر ما سميناه في الدرس الماضي التتبع والاعتبار، اللي هو التتبع لطرق الحديث الواحد والنظر فيها وجمع طرق الحديث الواحد في مكان واحد ويتأمل فيها، يبدأ عنده ملكة الترجيح، تبدأ عنده ملكة الترجيح. طبعا هذا الفن هذا العلم مع الأسف يعني قليل من يعني يتعامل معه عمليا تطبيقيا في المكتبة. كثير من الطلاب والطالبات يأخذونه نظريا من أفواه المشايخ وأهل التخصص ويرددون ويحفظون المتون ويتكلمون فيها، لكن أن يكون عند طالب العلم الجلد ويدخل المكتبة ويصبر ويصابر ويجمع مع تيسير وسائل التسهيل والتيسير اليوم لله الحمد، إن شاء الله يعني التقنية مع الأسف واسمحوا لي بها العبارة إلى الآن لم نستخدمها بطريقة صحيحة في السنة النبوية، يعني لم نستثمرها استثمار فاعل في السنة النبوية. ولو أن بعض الشباب أعطاه الله تعالى الموهبة والملكة في في في في الوسائل هذه في الحاسب الآلي والبرمجة وطرق، ثم حاول أن يستثمرها أيضا في مثل هذه الجوانب في الترجيحات في جمع الطرق وغيرها، يا سلام ستجد كيف يفتح الله تعالى به، كيف يفتح الله تعالى عليه بمثل هذه الأمور. ولذلك وجوه الترجيح هذه تنمي عند طالب العلم القدرة على الذكاء والقدرة على النظر والتعمق في النصوص، وخاصة عندما يجمعها في مكان واحد وربما يرسم لها شجرة لطرق الحديث ويجمع الألفاظ ويرتبها ويحط الألفاظ الزيادة. أنا كنت أذكر أقول لبعض الطلاب عندنا أي حديث زائد، كنا أخذنا يعني حديث شروح عتادي مثلا حديث متن من المتون نشرحه، كنت أقول للطلاب خلونا نأخذ متن الحديث نجمع ألفاظه، نجمع ألفاظ الحديث الواحد، فإذا قمنا قام الطلاب ذهبوا يجمعون على الأقل من الكتب الستة إذا كان متواجد الكتب الستة. أنا أذكر الطلاب الذين فعلا ذهبوا جمعوا، كنت أقول لهم ميزوا بالزيادات والألفاظ، ميزوها بألوان. جمعوا مثلا 4 روايات أو 5 روايات لأصحاب الكتب الستة بألفاظ مختلفة أو حتى بألفاظ متفقة، قاموا جمعوا والله هذا عنده زيادة وضعها باللون الأحمر، هذا عنده لفظة تختلف عن اللفظة وضعها باللون الأخضر. لاحظ لما تجي قضية الألوان وأمامك النصوص يعني يعطيك صراحة فتح عجيب، وأن تنظر أمامك الآن 4-6 روايات للحديث الواحد وأمامي الزيادات والفروقات بألوان، جالس أنا أتفنن في في في في في التعمق في النظر. جرب، هذه من وسائل تدريبية، جرب هذا التدريب، هذه الدورات التدريبية التي نتمنى أن الطلاب يتعودون يسلكونها. خذ لك يا أخي حديث واجمع ألفاظه وابدأ لون، عندي زيادة حطيتها باللون الأحمر، خلاص أي زيادة بحطها باللون الأحمر، عندي والله لفظة مكان لفظة بحطها باللون الأخضر، عندي مثلا والله كلمة غريبة ربما أحطها باللون الأزرق، وأبدأ أنظر في الروايات. أنا أقول بهذه الطريقة غالبا لا نحتاج إلى أن نجتهد في بعض المسائل، لأن المسائل أو الألفاظ وروايات الحديث يفسر بعضها بعضا، ويفتح علينا بشكل غريب وعجيب لما نتأمل في النصوص، ويبدأ حتى أنت مسائل الفقه تتوارد عليك لأنك فعلا أمامك مجموعة النصوص. جرب، خذ هذا واذهب إلى المكتبة وحاول. أتمنى يأتيني واحد يفاجئني، أنا ما ودي نكلف فلان وعلان لكن نجعلها للهمم، أتمنى واحد يفاجئنا الأسبوع القادم ويقول الله أنا أخذت ألفاظ، خلنا أخذ اللي حنا اتفقت أنا وياك عليه عزيز، إيش اسمه، ذكرني بالاسم، فيصل، يعني أنا قلت الفيصل، نحن نرى بعض الشباب يقنتون ولا يبدأون لا بحمد الله ولا بصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، قنوت النوازل. وفعلا لما أرجع أنا في ذاكرتي على الأقل أقول فعلا هذه هي السنة، لكن يعني السنة النبي صلى الله عليه وسلم قالت على رعل وذكوان، وقالت على بعض كبار مشركي قريش وغيره، كان يقول عليك بفلان وعليك بفلان في قنوته، لكن هذه في العموم اللي مرينا عليها في الصحيحين وغيرهما، وأخذنا الملحظة العام أو الفائدة العامة. لاحظ الآن المسألة أنه فعلا قوانين النزول وقنوت النزول لا نعرف في على الأقل في النصوص المعروفة عندنا الظاهرة أنه والله فيها قبلها حمد له أو بعدها ختام بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لكني أتمنى أنه نزيد نتعمق شوي في بحث المسألة، أتمنى أنه نحاول نجمع النصوص اللي وردت في قنوت النوازل. إن شئتم خلوه واجب لكم جميعا، كل من يجتهد، وخلونا بعد 2-3 أسابيع نطلع على الأقل بمسألة فقهية جميلة أنه والله فعلا قنوت النوازل ليس له حمد له ولا صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أو نقول لا بالنظر للنصوص وجمعها في مكان واحد، وكل واحد من الشباب جاب 3-4 نصوص وتبين انه، وربما نربطها بالنصوص العامه انه الدعاء انه كان لا من السنه ختمه بالصلاه وبدايته بالحمدله. طيب هذا دعاء قنوت ونازله، نبدا نجمع، قد يتبين لنا شيء، قد يتبين لنا شيء، خاصه وان الان بعض العوام يستنكر. انا مسكني كثير من العوام كلما صليت في مسجد يا شيخ ايش هالائمه، ايش هالشباب اللي يطلعون لنا بدعه، وش سلامات، قال يا شيخ يدعي ثم يقول على طول الله اكبر، احنا نقول ينتظر يقول اللهم صل على محمد وعلى ال محمد، يقول ما يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. معقول؟ شوف حب الناس للخير ولا النوم العامه طبعا على غيرتهم وحرصهم. وتمنى ان الامام الذي توثق من الامر انه يبين يا اخي، لان الناس يستنكرون. انا مسكني عدد والله من العوام يقول لي يا شيخ وش هالدين اللي طلعتوه جديد علينا، وشلون قنوت ما نبدا ما نقول الحمد لله ولا نقول صلى الله عليه وسلم. لا نخلي العوام مساكين يعني كذا مستعجمات لديهم، إما أن نبين لهم نتأكد من المسألة ونقول والله أفتى فلان وأفتى فلان في المسألة، ويا ليت فتوى فلان يعني ليست قائمة على مجرد النص العام، يا ليت فتوى فلان فعلا قامت على مجرد يعني على جمع النصوص والنظر فيها ثم طلع لنا مسألة. ترى يا شباب المسألة هذه تستحق أن تكون يعني في كتيب صغير 10 ورقات 15 ورقة، نجمع قنوت النوازل الألفاظ التي وردت والحديث التي وردت ونجمعها جميع ونشوف ما الذي ورد وسيتبين لنا، ثم نخبر العامة. إذا تبين لنا أنه والله فعلا ما فيها لا حمد له ولا صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، إذن لنقول للعامة قبل أن نقنت بهم، لا نخلي العامة مساكين يعني يتساءلون، وإذا جلسوا مع بعضهم يمكن يستحون من الإمام، يستحون مثلا يقولون، ولو راح يحاج يقول والله ما عندي علم، لكنهم إذا جلسوا مع بعضهم أو وجدوا من يثقون فيه مباشرة بدأت همومهم. إذا يا أخي كان كذا بين العلم، قل لهم ترى والله يا أخوان أنا وجدت فتوى لأحد المشايخ يقول فيها كذا وكذا، ولا أقرأها عليهم، وبالتالي ترى قنوتنا لن يكون في كذا ولا كذا. خلوه يعني يرتاح ويطمئن، لا يصير قلق، حتى وهو خلفك بعضهم يقول ما نتقال لنا مين وراه ما يفعل كذا. وفعلا يعني العامة يغضبون، وأنا قلت لكم والله بعدد من المساجد صليت وقنت الإمام، وإذا طلعنا إيه شاف الشيخ إبراهيم فرصة، يا شيخ إبراهيم وش هالدين اللي طلعتوه بالجديد علينا، وبدأ يتكلم في هذا الجانب. أنا أحاول طيب خاطره، أنا والله الذي يتبين أنه فعلا ليس لا أجد، لكن اللي في ذهني النصوص الظاهرة في الصحيحين فعلا يعني كقنوت النبي صلى الله عليه وسلم على رعل وذكوان، وقنوت النبي صلى الله عليه وسلم على كبار مشركي قريش وغيرهم، في هذا فعلا ما وجدت في النص، على الأقل النص اللي أمامي ما وجدت فيه فعلا البداية والنهاية أو حتى الخبر يقول. لكن أنا على يقين لو تعمقنا قليلا واجتهدنا شوي وبحثنا وجمعنا سنجد أنه ربما تختلف الأمور. هذه مسألة تدريبية عملية، يلا خلي نشوف. أتمنى والله يفاجئنا الأسبوع الجاي بعض الشباب يقول ترى أنا والله أنا جئت فيه كذا، ولا يقول أنا جئت ولا كذا. أتمنى يكون جلستنا الأسبوع القادم ما نأخذ درس جديد، ما نأخذ مثل المردود بأقسامه، إنما نقف عند هالقضية ونطبقها تطبيق عملي على قضية وجوه الترجيح والنظر والألفاظ وغيرها، وأنا على يقين الدرس هذا سيعدل كل دروسك الماضية لأنه جانب تدريبي وعملي. تفضل. نعم لا يعني لاحظ ترى هذا قوله أنه لم يترك الأول للآخر شيء. أي نعم هذه قسم ظهورنا يعني كل يعني أنا أعرف أنا أعرف دكتور عزيز جزاك الله خير أنت أثرتها للفائدة أنا أعرف يعني، لكني أنا أقول فعلا أثرة جميلة لأنه يعني لو قلنا بهذا القول وأنه والله العلماء الأوائل ما تركوا شيء، يبقى أنهم بشر، يبقى أنهم اجتهدوا، ويبقى إمكانياتهم، ما عندهم ترى حاسب آلي يطلق ويجمع له كل الألفاظ، مسكين يذهب ويبحث وينظر حتى إلى علماء القرن الخامس عشر يعني، وهم يذهبون يسافرون للمخطوطات ويجمعونها، وربما مساكين تفتقت أعينهم من شدة النظر للمخطوط والقراءة فيه، وربما وقف على بعض الألفاظ في هذا المخطوط لكن غاب عنه مخطوط آخر. أمور كثيرة جدا، الذي يعيش مع الفن تطبيقا عمليا يعرف أنه ربما يفوتهم. وأنا قلت لكم سابقا ربما بعض الدروس السابقة أن بعض أهل العلم الكبار يعني الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله على جلالة قدره وغير يعني ربما عقد بعض الأحيان مسائل في بعض كتبه وأطال النفس في بعض الأحاديث، وإذا تبين لك وإذا ربما في تصحيف بلفظة حديث ما تنبه لها الشيخ حفظه الله رحمه الله ما تنبأ إليها، وبالتالي عقد عليها هذا المسألة، وهكذا هو وغيره يعني. فلا شك أن علماؤنا يعني أفنوا أعمارهم وبذلوا جهدا كبيرا وقدموا الكثير، لكن يبقى أيضا هم بشر يفوت عليهم أشياء، يعرفوا أشياء ويجهلوا أشياء، يخطئ في اجتهاده في أشياء، ربما قرأ وصحف في أشياء، والخطأ وارد. يعني يعني هم ما أخذنا إلا تطبيق عملي، يعني استلمنا من قواعد بقتلهم. صحيح صحيح. ما طبيعي، مؤكد أنهم لم يحصوا، مؤكد أنهم لم يحصوا كل شيء. أيضا هذا جانب، إن والله بعض المسائل الوقائع أو فقه الواقع الذي نعيشه اليوم قد يحتاج إلى النظر وإعادة النظر في بعض المسائل والتي فيها نصوص واجتهاد بعض طلاب العلم الذين يملكون أدوات الاجتهاد الحقيقي، فهذا لا يمنع. ولا تنسوا أننا جالسين الآن في المسجد مع طلاب علم يدربون، ولذلك الذي يقال لهم هو تدريب، لا يروح أحد يطلع بكرة ويطلع لي في كتاب ونجد المسألة ما شاء الله وهو إلى تدريب يحتاج. قلت لكم أنا سابقا لا شك تدريب أنه يجتهد ويبحث وينظر ثم يعرض عمله على أهل العلم الثقات ممن سبقوه ويرى، فإن وافقوه فهذا خير، وإن أعطوه ملحوظات أو انتقادات يرجع إليه وراجعها، وإن قالوا ترى عملك ما يصح كله لعله أن يقف أو أن يزيد البحث. هذه كلها خطوات وفرصة للإنسان. في مثال الحديث يا شيخ، لماذا قدم الجمع بين الحديثين على النسخ والمنسوخ؟ لأنه قد يختلف في الجمع. لا، أنه قبل فعلا قبل أن نقول والله يعني، لأنه الناسخ والمنسوخ معناه سنلغي أو س يعني نلغي فقه أحدهما. أي نعم، يعني كان سنوقف أحد النصين، لكن لا شك الجمع بينهما عمل بالنصين، وهذه لا شك أنه مطلب، لأنه احتراما للنص الشرعي أن نفعل اللفظين أو النصين تماما، والجمع هو الطريقة لتفعيلهما. وجدنا أنه ما استطعنا نأتي التدرج. لا لا لا لا تدخلنا، تكفى، خلينا في موضوعنا، خلينا موضوع عشان بس ما تروح نشتت أذهان طلاب العلم. يعني فالآن ماشي احنا في الترجيح، وذكرنا عدد من وجوه الترجيح. وجوه الترجيح بنفس البلد، يعني إذا كان وجدنا أنه هذا بالنسبة للتاريخ هو قبل، فخلاص هذا يسمى أعلى درجة الترجيح، فنرجح ذلك الحديث. ما فهمت. هي قرائن على حسب القرائن، حتى تكوني أجعلها أعلى درجة لابد يصير عندي قرائن تجعلها أعلى. القرائن تأتي عند من؟ عند صاحب الحاسة السادسة. إحنا حواسنا خمس ولا لا؟ وش الحاسة السادسة؟ ما هي الحاسة السادسة؟ ها؟ لا، ليس الحدس. الحاسة السادسة ما هي؟ دائما لما يقولك الحاسة السادسة، حاسة التخصص، حاسة صاحب التخصص. لما تأتي تسأل إنسان في قضية هو عنده يملك مثلك خمس حواس، لكن لما يكون متخصص ومتعمق في التخصص دائما حاسة السادسة تقول فيه شيء، فيه كذا. الطبيب تقول والله عندي صداع وأتعبني ورحت لعدد المستوصفات وكذا، لما يجيك طبيب خبير تتحرك الحاسة السادسة عنده يقول نظرت لكذا، إيش الحاسة تحركت الأول جاك مباشرة. فالحاسة السادسة هي حاسة التخصص. المتخصصون المبدعون المتعمقون دائما تجد أنه عنده خبرة في المجال بحيث يعني يظهر لك أشياء لا تخطر لك على بال. من ضمنها القرائن، ما الذي تجعلني هذا الوجه في الترجيح هو أعلى عندي من الوجه الثاني؟ القرائن التي بين يدي، أستطيع أن أقول والله فعلا هذه الدرجة هي رقم واحد في الترجيح. نعم. طبعا، وإلا ما وضعه بالصحيح، بل أشد عند البخاري. البخاري غير الشرط الخمسة قال لابد أن يثبت عندي اللقاء، ما يكفي المعاصرة مع إمكانية اللقاء، قال المعاصرة مع ثبوت اللقاء أشد منها. ما في شك أنه ما وضعها إلا تنطبق عليه الشرط الصحيح الخمسة: اتصال السند، أن يكون الراوي عدلا، أن لا يكون شاذا ولا معللا، وأن يكون التام الضبط. طيب، النقطة الأخيرة في قضية الآلية التي نعمد إليها عند التعارض بين النصين بدرجة واحدة من القبول ظاهرهما التعارض، إذا ما استطعنا الترجيح فالتوقف، إذا ما استطعنا الترجيح فالتوقف. وبعضهم يقول التساقط. الحافظ ابن حجر يقول تعبير بالتوقف أولى من التعبير بالتساقط. يقول لأن خفاء ترجيح أحدهم على الآخر إنما هو بالنسبة للمعتبر في الحالة الراهنة مع احتمال أن يظهر لأسقطناه كأن قلنا خلاص. وهذا من من من عمق الحافظ رحمه الله. لو قلنا أسقطنا كأنه خلاص يعني معناه أنه حتى على قولك ما ما ما أبقى لنا شيء. لكن التوقف قد يأتي الدكتور عزة ولا فلان ولا علان ويواصل الطريق ما يتوقف. وهذه من جمال اللفظة عندهم. يعني الحافظ الحجي يقول لفظة التوقف أفضل من لفظة التساقط. تعارض فتساقط. لا نقول تعارض فنتوقف. لأنه قد يأتي آخر في يمكن التساقط الآن أو التوقف الآن لكنه يأتينا في مستقبل الأيام ومن يواصل الطريق. فإذا قلنا تساقط فمن الصعب أن يقول أسقطه فلان ونبجي أرفعه. فلا شك أن لفظة التوقف أفضل من لفظة التساقط. هذا تقريبا للمحكم والخطوات العملية التي نعمد إليها عند التعارض بين نصين أو وجود نصين محكمين أو نصين مقبولين ظاهرهما التعارض نفعل فيهما أو نعمد إلى هذه الخطوات الأربع. قبل يعني أنا ما ودي أدخل بالحديث المردود وأقسامه، هذا قسم آخر تماما نجعله للدرس القادم. إذا كان هناك سؤال حول ما مضى فلا بأس. ده من هذا شيخنا نشوف أن الفقهاء سوف من يعني لن يختلفوا في فتاويهم لو أنهم اعتمدوا إلا في جانب الفقيه هذا الذي يرى بواقعه أو بحاضره. يعني قصدك ما نقول ما اختلفوا، لكن نقول يعني ضاقت قضية الاختلاف. ما في شك، ما في شك، ما في شك أن هذا العمل يعني لو استطعنا دائما فعلا لا تخرج فتوى إلا بعد جمع طرق الحديث والنظر فيها يا سلام. لكن ما تستطيع طبعا، منهجية اليوم في التلقي عند عامة الناس مع الأسف هي منهجية مباشرة. اليوم أصبحت قضية وسائل التواصل تحرج الكثير من أهل العلم حتى في قضايا كبيرة من النوازل. هو على شاشة من شاشات القنوات ويسأل عن قضية. أتمنى بصراحة، أنا كنت أتمنى وناقشت بعض مشايخنا الكبار حفظهم الله أنه يعني لما لا نربي الناس عندما نسأل عن قضايا كبيرة، قضية مثلا وضع سوريا والجهاد مثلا في سوريا كمثال، لما لا نقول والله هذه مسألة جديدة وفيها يعني قضايا متقاطعة كثيرة، أمهلوني أراجع فيها بعض أهل العلم وننظر فيها بشكل أكبر ولعله إن شاء الله يخرج فيها شيء جماعي. يا سلام. أنا ممتاز، ممتاز جدا هذا الطرح صراحة. يعني فعلا يحتاج إلى أنه ننظر فيها مسائل فقهية كثيرة سواء في البيوع ولا في قضايا النوازل المستجدات والأحداث. ما يخالف في قضايا عامة الأحكام العامة أحكام العبادات عند الناس أو المعروفة لا بأس. لكن صراحة حتى في قضايا حتى لنا منهج في الصحابة، يعني عمر رضي الله عنه يقول كانت المسألة تعرض على يعني 70-80 من الصحابة فكانت ترجع للأول، وكان يقول من البدريين يعني من كبار الصحابة. وهذا منهج جميل حقيقة أن يتربى الإنسان عليه. ترجمة أي ترجمة تقصد؟ قصدك الترجمة لسيرته؟ ها؟ لا، مقدمة ابن حجر في الفتح، مقدمة الحافظ ابن حجر في هدي الساري. هدي الساري مقدمة فتح الباري لشرح صحيح البخاري. هدي الساري هو المجلد الأول من فتح الباري، هو مقدمة. وأشار الحافظ ابن حجر لترجمة، لكن في تراجم كثيرة للبخاري رحمه الله. يعني كتب الرجال ما شاء الله يعني كلها ترجمة الإمام البخاري، تهذيب التهذيب، تهذيب الكمال للمزي، سير أعلام النبلاء، تاريخ بغداد، وفيات الأعيان، كل حقيقة يعني ترجمت بشكل كبير. وفي مترجمات في كتب خاصة جمعت يعني متأخرة جمعت تراجم خاصة، تراجم البخاري خاصة أو تراجم بعض الإعلام الكبار. إذا كانت طريقة حسب ما ذكرت شيخنا في يعني البحث عن صحة الحديث وكل هذا المنهج كامل، يمكن لست متخصصا في الكمبيوتر يعني يمكن هذا أصحاب البرمجيات أن يكون بجانبهم عالما الذي فيه التخصص الذي يعمل خاصة السادسة هذه ويستطيع أن يخرج برنامجا كاملا بضغطة زر سوف يعطيك كل هذا. هو موجود الآن موجود الآن يعني بعض البرامج الإلكترونية لجماعة كتب الحديثة وجماعة كتب السنة تعطيك في هذا الجانب لكنها لا شك تحتاج إلى عناية وبشكل أكبر. ليس جمعا فقط حتى درجة الحديث الآن قلت لكم الموسوعة الأخيرة ليست قطرية هي اللي قام فيها إنصافا مجموعة من أين المليونية هذه ذكروا يعطونك الحكم ومجموعة وتنظر فيها بشكل كبير وممتاز. أي نعم موجودة وبالعكس أنا أقول لكم اللي يتعامل معها ويعتمدها تفتح عليه فتحا مبينة حقيقة. كم جلست في تنزيلها؟ 3 ساعات وأربع ساعات تعاملت معها دخلت فيه كم هي؟ فلا شك أن هذه الحقيقة يعني تعامل طالب العلم وتمرس فيها تتفتح فيها بشكل كبير. طيب جزاكم الله خير سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.